وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى لنا الأحاديث الواردة في باب القسم للنساء، وسبق لنا الأحاديث الواردة في هذا. وهنا حديث عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته مع زوجاته، ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على العدل بينهن، أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها صلى الله عليه وسلم. وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم بين نسائه، أنه إذا أراد سفر يقلع بينهما، يعني يجلس ويجعل القرعة، ومن خرج السهم لها هي التي تصحبه في سفره هذا صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هذا من العدل، وأنه إذا اشتبه الأمر ولم يتبين الحق واضح لأحد أنها تستعمل القرعة، والقرعة أمر شرعي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها في مواطن كثيرة. ففي مثل هذا فعلها هو صلى الله عليه وسلم في القسم بين زوجاته، وكذلك أيضا أرشد صلى الله عليه وسلم بقوله: لو يعلم الناس ما في النداء، أي في فضل الأذان وفي الصف الأول، أي وفي فضل الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يستعملون القرعة، وأيهم خرجت القرعة له هو الذي يؤذن وهو الذي يحصل على الصف الأول. فهذه القرعة عندما يشتبه الحق ولم يتضح من أولى به، أو ولا يمكن الشيء لا يتصور قسمه ولا يمكن، فهذا يرجع فيه إلى القرعة، وهذا حكم شرعي في باب التنازع، التنازع في الحقوق. إذا لم يتضح حق لأحد فإنه تستعمل القرعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعملها، وكذلك كان معمولا بها أيضا من قبل صلى الله عليه وسلم في الملل الإسلامية من قبل. كذلك أيضا أشار القرآن إلى ذلك في قصة يونس عليه السلام، فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقصته معروفة، فإنهم أيضا لما جعلت السفينة ترتج وخافوا على أنفسهم قالوا: إن معكم رجل لابد فيه شيء، نجد على القرعة، فإن وقعت عليه القرعة نلقيه في البحر، فعمل القرعة وسقطت على يونس عليه السلام وقذفوه في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم كما أخبر الله عز وجل. فالقرعة هذه تستعمل، استعملها النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبل كانت تستعمل، فهي أمر شرعي. وإن كانوا أهل الجاهلية أيضا يستعملونها، لكن إذا كانوا يستعملونها أهل الجاهلية لا يضر إذا كانت تستعمل في الإسلام ومن قبل كذلك يستعملها المسلمون، فلا بأس بذلك. وكذلك هناك أشياء كانت الجاهلية يعملونها وأوكرت في الإسلام، كانت في الجاهلية يجعلون دية الرجل 100 من الإبل وأقر الإسلام ذلك، فهذا الأشياء كذلك أيضا إكرام الضيف كان من أعمالهم بالجاهلية، والشجاعة كانت من كل هذه أقرها الإسلام. فالأشياء التي من مكارم الأخلاق والتي تبين الحق ولا يحصل فيها ضرر على أحد، هذا الإسلام يقر مثل هذه الأمور، فهذه مما أقرها الإسلام عند الاشتباه تستعمل القرعة. وهذا يدل على أن هذا من العدل، إذا استعملها الرجل بين زوجاته القرعة أنها تكون من العدل، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الغاية في العدل، واستعمل ذلك مع زوجاته، والحديث ثابت تخبر به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو أيضا في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. نعم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبيد. رواه البخاري. عبيد أو العبد؟ جلد العبد. رواه البخاري. نعم. رواه. رواه البخاري. نعم. هذا أيضا الحديث من الآداب الشرعية التي ندب صلى الله عليه وسلم إليها، ونهى عن قربان مثل هذه الأمور، وهو أن يضرب زوجته ضرب المبرح. نعم، الله سبحانه وتعالى أذن بذلك، لكنه ضرب لا يضر، إنما هو بمقدار التخويف وبمقدار الشيء الذي لا يؤثر، وإلا فالله عز وجل يقول: فاضربوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وهنا النبي يقول: لا يضرب أحدكم امرأته، أو لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، فإن هذا لا يجوز. إنما الضرب تأديب، مثل ما يؤدب ولده كذلك يؤدب أهله، أما يضرب مثل ما يضرب العبد المتعبي العاصي أو نحو هذا ما يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الرجل يضرب زوجته ضربا مبرحا. أما الضرب الخفيف فهذا مأذون فيه، أذن فيه القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أذن فيه، إنما الشيء الشديد الذي كما يجلد به من ارتكب معصية أو ارتكب أمرا كان من حقه أن يؤديه فلم يؤده، مثل المملوك إذا أبى على سيده فسيده يضربه ولو كان ضربا مبرحا إذا عصاه، لأنه من حقه أن يطيعه، ومعصيته لسيده معصية لله، ولذلك لو عصى المملوك سيده فيكون عاصي. والعلماء يقولون: لو سافر، لو أبك العبد وسافر ما يجوز له يترخص برخص السفر، لا قصر صلاة ولا إفطار رمضان ولا سقوط جمعة، فهذا يجب عليه، لأن سفر وهذا سفر معصية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. وجاء في بعض الأحاديث: لا يجلد أحدكم، لا يضرب امرأته ضرب العبد ثم يراجعها من آخر، فهذا ليس من مكارم الأخلاق. امرأته التي يراجعها، والمراجعة هذه تحصل فيها المودة والإلفة والرحمة، فقبل ساعتين أو ثلاث تضربها كأنها عبد، وبعد ساعات تراجعها وتعمل هذا، أين كرم الأخلاق؟ فهذا ما هو من كرم الأخلاق، هذا من سوء الأدب ومن سوء العشرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. نعم. باب الخلع. نعم. فكل هذه الآداب الشرعية التي بينها صلى الله عليه وسلم من كل ما سبق، وهو وجوب العدل بين النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الميل كما نهى الله عز وجل بقوله: ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائي. والشق النصف، يعني نصفه مائل بسبب ميلانه على زوجته، فهذا يدل على تحريم ذلك، لأنه هذا فيه عقوبة في الآخرة، وما كان فيه عقوبة في الآخرة فهو ذنب عظيم. فكل هذه الآداب التي بينها لنا صلى الله عليه وسلم من باب العشرة للنساء ومعاشرتهن بالمعروف وعدم الميل إلى إحداهن دون الأخرى بالنسبة إلى ما يفعل ما يستطيع أن يفعله. أما ما لا يستطيع مثل الميل بالقلب والمحبة بالقلب دي لا يملكها، فلذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. الشيء اللي محلها القلب هذا بيد الله، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فقد تكون إحداهما أحب إليه من الأخرى، لكن إذا كانت أحب إليه لا يميل إليها ولا ينفق عليها أكثر نفقة من الثانية، ولا يجعلها في مسكن أفضل من الثانية، ولا يدخل عليها أكثر مما يدخل على الثانية، يجعلهم سوى في الذي يقدر عليه، أما الذي في القلب هذا ما له قدرة. فهذا سبق لنا بيانه في عشرة النساء وفي باب القسم بين النساء. لما انتهى من هذا المصنف رحمه الله شرع في بيان الخلع وأعقبه بذكر الطلاق. هذا إذا كان الإنسان الزوجة ما صلحت له، أو هو أيضا ما صلح للزوجة وحصل بينهما شقاق ونزاع، فالله سبحانه وتعالى جعل لهن سبيلا، جعل لكل واحد منهم طريق يتخلص به من صاحبه. إذا لا يمكن الاتفاق بينهما، ساءت عشرتهما ووقعت بينهما العداوة والبغضاء، فلا يمكن أن يكونوا على هذه الحالة، فقد جعل الله لهما فرجا في الخلع أو في الطلاق ونحو ذلك مما سيأتي بيانه ما يذكره المصنف رحمه الله. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة. رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها، ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر مصنف هنا باب الخلع، والخلع كون الزوج تطلب مفارقة الزوج وتخالعه، وإذا طلبت ذلك فالزوج له حق عليها، لأنه بذل ماله لها وبذل لها الصداق، فإذا كرهته ولا استطاعت أن تستمر معه فهي تفدي نفسها بما دفع إليها، ترد عليه صداقه وترد عليه ما أعطاها، وهو يجيبها إلى ذلك ويكون ذلك الخلع. فهذا قصة ثابت بن شماس رضي الله عنه، أحد الصحابة من أفاضل الصحابة وممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذه منقبة عظيمة، يمشي على الأرض وهو يعلم أنه من أهل الجنة بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم. وقد كان خطيب للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أتاه الناس الذين يفاخرونه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقيم خطيبا عنه، يقوم ثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه هو الذي يخطب بين يديه، وكان من أبلغ الناس في الخطابة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أفاضل الأنصار، وهو من الخزرج من قوم سعد بن عبادة رضي الله عنه، إلا أن المرأة لم يناسبها، وكانت امرأة كبيرة في قومها، وأبوها يعتبر نفسه من الناس الكبارين وإن كان ليس بكبير والعياذ بالله، فهي زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فهي ترى بنفسها، فلذلك ما أصلحت له، مع أنه أصدقها حديقة، أصدقها بستان كبير، ومع ذلك قالت: يا رجل، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أنا لا أستطيع أن أعيش مع ثابت بن شماس. فقال له النبي: تردين عليه الحديقة اللي أعطاه البستان اللي فيها النخل الكثير وتردين؟ قالت: رد عليه. فلما قالت ذلك عرف النبي أنها صادقة بذلك، فقال لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وهي أيضا امرأة صالحة هي بنفسها، وإن كان أبوها ليس من الصالحين، فإن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، لكن هي امرأة صالحة مثل أخيها رضي الله عنه عبد الله بن أبي بن سلول، كان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. فالمقصود أنها هي رضي الله عنها ما استطاعت أن تجلس مع ثابت بن شماس، وقالت للنبي: يا رسول الله، أنا ما أعيب على ثابت لا في دينه ولا في خلقه إلا إني أكرهه، وإلا خلقه طيب ودينه طيب، لكني ما دامت إني ما عندي ميل ولا مودة له ولا محبة له أخشى من الكفر في الإسلام. وقولها أخشى من الكفر في الإسلام يعني كفر الزوج، كفر حق الزوج، حيث يقول صلى الله عليه وسلم لما إنه عليه الصلاة والسلام قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، فقالوا لما يا رسول الله النساء؟ قال لأنهن يكثرن الشتم واللعن ويكفرن العشير، يكفرن العشير يعني يكفرن حق الزوج. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا واحدا قالت ما رأيت منك خيرا قط، فهي تجحد، لأن الكفر هو الجحود، فهي تجحد حق الزوج مهما جاء من المعروف منه ومهما عمل معها من الإحسان ومن المعاشرة بالمعروف ومن المال ومن غيره. إذا غلط مرة واحدة عليها نسيت جميع شيء وقالت ما رأيت منك خير قط. فهذه رضي الله عنها زينب قالت أنا ما أعيب عليه يا رسول الله في شيء، أنا أعرف أنه صاحب خلق وصاحب دين، لكن أكره الكفر في سلام، يعني أكره أني أكفر حقه لأني أبغضه، فأكره أذى وأنا ما أحب أني يدخل علي ديني شيء، لأنها الواجب أنها ما تكفر حق الزوج. فقالت أكره الكفر في الإسلام، أنا مسلمة ومؤمنة ولا أحب أني أقصر بحق زوجي وأطالبه يوم القيامة، فأنا بيتخلص منه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لها أتردين عليه الحديقة؟ قالت نعم يا رسول الله. فنادى ثابت رضي الله عنه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها طلقة، فقبل الحديقة وطلقها طلقة. وجاء في بعض الروايات أنها تعتد بحيرة واحدة، ولأنها في هذا سبب أخذ العوض ليس له عليها حق، بمجرد تطليقه على عوض ما يكون له عليها رجعة، فما دام انه ما ليس له عليها رجعة المهم استبراء الرحم، فالحيضة الواحدة تكفي. وهذا قال به بعض العلماء، وبعض العلماء لا أخذ بعموم الآية الكريمة الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتصريح بإحسان، يطلقه مره مرة مرتين ثم الثالثة خلاص ما بعدها. فهو ولكن قال لبعض العلماء بهذا أنه إذا كان الطلاق على عوض فقد ملكت نفسها وانت الطلاق، فليس له أن يراجعها إذا كانت في العدة، لأنه إذا كان على عوض ليس له عليها رجعة. أما لو طلقها بدون عوض فهو حتى تحيض ثلاث حيض وهو له رجعتها إذا أراد ذلك، إذا كانت طلقة أو طلقتين، أما إذا كانت ثلاث طلقات فليس له مراجعة. ولكن هذا لم يسبق طلاق غير هذه المرة، طلقها طلقة لكن لما كانت إلى عوام ليس له عليها رجعة إلا برضاها، إذا أحبت هي الرجوع فلا يمنع ذلك، لكنها برضاها تملك نفسها بمجرد الطلاق إذا كان على عوض تملك نفسه وليس له عليها رجعة. ولذلك قال النبي حيضة واحدة تكفي، لأن المقصود منها براءة الرحم، لأنها إذا حاضت علمنا أنها ليست حامل ولم تعلق بشيء، وإذا ما حاضت يحتمل الحمل، فإذا حاضت تبين أنها ليست حامل فيكفي هذا. وهذا أخذ به بعض العلماء، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يقول لا بد من ثلاث حيض لعموم الآية ولعموم الأحاديث الأخرى أيضا. فالحاصل أنه أمر طلقها. واختلف العلماء في الخلع لأنه خالعها، لكن النبي قال اقبل الحديقة وطلقها، فقبوله الحديقة هذا إقرار منه بالخلع، والطلاق طلقة واحدة من أجل طيب بها خاطر وليس له عليها رجعة، مع أن الخل بدون طلاق يكفي أنها ليس له عليها رجعة. فاختلف العلماء هل الخلع طلاق او لا بد من الطلاق فيه كما قال النبي لثابت طلقها تطلقه، او ان جاء الطلاق معه فهو طلاق، وان كان خلع بدون طلاق فلا يكون طلاق. وبعضهم يقول الخلع طلاق ولو لم يسمى الطلاق. والصحيح ان الخلع ان طلق فهو صار ثبت الطلاق فيه، واذا ما طلق فهو يكون خلع، بحيث انه سبحان الله لو تراجع فيما بعد وراجعها يبكون على ما بقي له من عدد الطلاق، ما فات عليه شيء اذا خالها خلع ولم يذكر الطلاق. فهذا الخلع. والخلع هي ان تطلب بنفسها الطلاق، وانها تدفع له من المال، سواء دفعت الصداق الذي اعطاها او دفعت اقل منه ورضي به، او دفعت او امتنع حتى تدفع اكثر من ذلك، فهذا ايضا جائز عند بعض العلماء. وبعض العلماء يقول لا يجوز ان يأخذ اكثر مما بدل، وبعض العلماء يقول هذا من حقه وهذه زوجته ولا يمكن يفارقها الا بالضرر، واذا كان ما يرضيه الا الزيادة فلا بأس بذلك. وبعضهم يكره الزيادة على الصداق الذي بذله، وهذا لا شك انه مكروه، لكن هل هو محرم ام لا؟ بعضهم الجمهور العلماء ما يرونه محرم لانه مكروه كراها. فهذا هذه طريقة الخلع. نعم. وهذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده، عندما تكون المرأة لا يمكن ان تصبر على زوجها فلها طريقة، وهي هذه الطريقة طريقة الخلع، ان تبذل له ما اعطاها ويخالعها سواء بطلقة او خلع بدون طلاق. نعم. وفي رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما عند ابن ماجه ان ثابت بن قيس كان دميما، وان امرأته قالت لولا مخافة الله اذا دخل علي لبصقت في وجهه. ولأحمد من حديث سهل بن ابي حثمة، وكان ذلك اول خلع في الاسلام. نعم، هذا اول خلع في الاسلام، اول خلع حدث في الاسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي اقره، وهو الذي امر به، وهو الذي اصلح بينهما صلى الله عليه وسلم بذلك. لما تكلمت بهذا الكلام وعرف النبي ان الصلح ليس له موضع، لما تكلمت بهذا الكلام وهو انه كان دميما، كان قصيرا رضي الله عنه، وكان اسمر اللون، وكان دميم الوجه، فتقول هي رضي الله عنها تقول لولا اني مخافة الله سألا دخل علي ابصق في وجهه، لكن اخاف الله ما اقدر اسوي هذا، يعني من شد بغضة له عدم استطاعته لهذا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام منها هذا، شدة البغض لها بالغ بها الى هذا الحد، قال اقبل الحديقة وطلقها، فردت عليه حديقته وطلقها. وكانت هذه سنة من فعله صلى الله عليه وسلم ذلك الى يوم القيامة في مثل هذه الحالات. نعم. كتاب الطلاق. نعم، هذا الخلع الذي يحصل فيه الانفكاك بين الزوج وزوجته اذا جاء الامر من قبلها هي، فهذا هو الطلاق، هذا هو الخلع. واما اذا كان من قبل الزوج فالزوج الله سبحانه وتعالى شرع له الطلاق، وإن كان الطلاق مكروه ومبغوض، وفي الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن الضرورات لها أحوال، إذا اضطر إلى ذلك، إذا كانت المرأة غير مستقيمة في دينها أو غير مستقيمة في خلقها، فهو له طريقة التخلص بالطلاق، يتخلص منها بالطلاق. وهذا من حكم هذه الشريعة ولله الحمد، ومن محاسن دين الإسلام أنها ليست غلا في عنقه، يتخلص منها، بخلاف مذهب النصارى إذا تزوج لا يمكن يطلق، ولا يمكن يتزوج عليها، ولا يمكن يطلقها، فهذا من الأغلال والأعصار التي كانت عليهم. أما الشريعة الإسلامية والحمد لله شريعة سهلة وسمحة، إن كرهته دفعت إليه ما دفع واستراحت منه، وإن كرهها فله طريق الطلاق يطلقها ولا يأخذ منها شيئا إذا كانت الكراهة من قبله. يطلقها ولا يأخذ مما أعطاها شيئا. وإذا كانت الكراهة من قبلها هي فتدفع له ما دفعه من الصدق. عن ابن عمر رضي الله. والطلاق كما يسميه العلماء رحمه الله إن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، لأن النكاح تم بينهم، فإذا أراد أن يحل هذا العقد وهذا القيد الطلاق النكاح اللي قيد بينهما وحلها بكتاب الله سبحانه، حلها الله لها بكتابه، تمت الشروط من الولي ومن الشهود ومن الصداق وكملت هذا ارتبطت، وربما يحتاج إلى حل والفرقة بينهما. فقال العلماء رحمهم الله إن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه. فقيد النكاح كما لو طلقها ثلاثا النكاح كله انتهى خلص، أو بعضه لو طلقها طلقة واحدة إن حل بعضه، فإن خرجت من العدة فقد ملكت نفسها، وإن لم تخرج من العدة فله رجعتها، لأنه ما انحل النكاح كله، بعض منه فيدرك هذا الشيء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله. نعم، هذا يترك على كراهية الطلاق، والله سبحانه وتعالى يبغض الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وإن كان الله أباحه لكنه أباحه عند الضرورة وعند عدم صلاح الأحوال وعند وجود الشقاق والنزاع. فإذا حصل، لأن الشقاق والنزاع هذا يحصل فيه فساد عريض، قد يكون بين الزوج والزوجة شقاق ونزاع، فإذا استمر واستبحل وصل إلى أهل الزوج ووصل إلى أهل الزوجة، فإذا زاد إلى ذلك وصل إلى قبيلة الزوجة وإلى قبيلة الزوج، فربما حصل الشقاق والنزاع مهم بينهما فقط، بل كل له أنصار وله أعوان، ويحصل بذلك والعياذ بالله الشقاق والنزاع. فلذلك أباحه الله عند وجود مثل هذه الحالات، النزاع الشديد والشقاق، فهو لا بد من هذا، فأباحه الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة. نعم. وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت تطليقة، وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أن طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. نعم، هذا الحديث يبين لنا كيفية الطلاق المشروع وبيان الطلاق المحرم، لأن الطلاق وإن أبيح فهو يباح في حالة ويحرم في حالات. فهذه قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما أمره عمر رضي الله عنه أن يطلق زوجته وطلقها، فلما طلقها طلقها وهي حائض، ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قال لا راجعها، ما يجوز تطلقها وهي حائض، الحائض ما دامت في الحيض لا يجوز أن تطلق. وكذلك أيضا إذا كانت في طهر غير حائض ولكنه حصل المسيس بينهما، أي جامعها في ذلك الطهر، لا يجوز له أن يطلق حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلقها من غير أن يمسها. ولهذا الذي يعبر عنه العلماء رحمهم الله بطلاق السنة، طلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة وأن تكون في طهر ليس في حيض، وأن يكون هذا الطهر لم يمسها فيه لم يجامعها فيه، فهذا طلاق السنة. فإن اختل واحد من هذه الشروط فهذا طلاق البدعة، والمختلف فيه في وقوعه من عدمه. فجمهور العلماء يقولون يقع وإن كنت عصيت ومحرم عليك هذا الفعل، ولكن يقع الطلاق. وبعضهم يقول ما يقع، إذا طلقت حائض ما يقع الطلاق أصلا. وجمهور العلماء يرون أنه يقع الطلاق ولكنك آثم بفعلك هذا. فطلاق السنة أن يطلقها في وقت الطهر، وكون تطليقة واحدة، لا يجوز يطلق طلقتين أو ثلاث، تطليقة واحدة. والأمر الثالث ألا يجامعها في ذلك الطهر. فابن عمر رضي الله عنه حينما طلقها وهي حائض قال وأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم مره، أي مر عبد الله فليراجع امرأته